الدنيا وحشة يستوحش فيها الإنسان في سيره إلى الله عز وجل، وقد نعتها الله عز وجل نعوتا كثيرة دالة على ما فيها من نقص، لكي يفر الإنسان إلى الله عز وجل في عمره الذي جعل له. وهذا السير إلى الله عز وجل لابد أن يكون فيه إيناس، وأن يتقدم الركب من يكون إماما هاديا بين يدي الناس، وهذا الركب يكون سائرا إلى الله عز وجل فيتخذ له القدوة والمثل الذي يصله بالله عز وجل ويهديه بسمته وهديه ودله ومنطقه وحاله وحياته كلها إلى الله تبارك وتعالى. وقد قال رب العالمين تبارك اسمه وتعالى جده للمؤمنين جميعا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومن وسائل أن يطالع القلب قصص الصالحين وسيرهم، مطالعة العبد اليقظ الذي يقبس من نور هؤلاء لكي يضيء هذا النور له أحناء قلبه، ولكي يسري بين يديه فيهديه إلى الله تبارك اسمه وتعالى جده. وقد قال رب العالمين للنبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. هذا القصص عندما يلج إلى القلب فيستقر فيه يسبح الإنسان في فلك العبودية ويأتسي وينظر إلى هؤلاء الذين سبقوا إلى الله عز وجل، فلا يستوحش في هذه الدنيا التي طبعت بهذا الطابع. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صحابته أن يكون الواحد منهم كالغريب أو كعابر السبيل، كما في حديث سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وهذا الغريب لابد له من إناس يأوي إليه ويحدوه إلى الله رب العالمين حتى يخلص قلبه من شوائب الحيرة والقلق والخوف، ويؤنسه ويسكنه ويهديه إلى الله رب العالمين. يكون الإنسان في هذه الدنيا غريبة، ولكن يطل إلى أولئك الصالحين فيسري خلفهم ويقتدي بهم. وأول الصالحين وسيدهم هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وحياته كلها بركة تسكن القلب وتخلصه من شوائب الركون إلى هذه الدنيا، وتسكن نفس الإنسان بمطالعة سيرة سيد الأنام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وسيرته أنفاسه، حركة حياته، أحاديثه، سمته، هديه، دله صلى الله عليه وسلم، تربيته، ذريته، إقامته، أصحابه على الدرب المستقيم، كل هذه نوافذ يطل منها الإنسان على فردوس الهداية. وقد كان أعظم الناس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تربية للنفوس وتزكية لها. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. هذه التزكية بمطالعة حاله صلى الله عليه وسلم، ومطالعة وصاياه، ومطالعة حاله مع أهله وخاصته من الخلق، ومطالعة هذا القصص. فقد قال الفقيه الجليل فقيه الملة سيدنا الإمام أبو حنيفة رضوان الله عليه: لقصص القوم، يعني الصالحين، أحب إلي من كثير من الفقه. وفي صخب هذه الحياة الدنيا واشتجار الآراء وركون كثير من الناس وانغماسهم في هذه الدنيا التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما ترجع. لو أن واحدا جاء إلى يم متدافع بالموج فأدخل أصبعه ثم أخرجه لا يبقى منه شيء. وكذا هذه الحياة الدنيا أعطيت لك في عمر بدأ بغير اختيار منك وينتهي بغير اختيار منك، فمن ضيع عمره ولم يهتدي إلى قدوة يسير خلفه ويقتفي أثره ضل وهدم سور عمره فهوى به في سعير جهنم والعياذ بالله. ومن أقام قدمه خلف النبي صلى الله عليه وسلم. أرحم الناس وأرأف الناس وأعقل الناس وأرشد الناس وأعظم الله عز وجل وأعظمهم عبادة لله عز وجل وأعظمهم علما بالله عز وجل، فإن هذا قد حاز البركة كلها. ومن أقبل بقلبه ندي قلبه بأنداء الحب، فانطلق خلف النبي صلى الله عليه وسلم متابعة وحبا، فأحبه وأحب من اتصل به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فأقبل عليه عليه صلوات الله وسلامه وأحبه وأحب من يحبهم عليهم صلوات الله وسلامه، آله خاصته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أولئك المبرؤون الأطهار الأخيار الذين نعتقد ولايتهم ونعتقد حبهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وعلى نبينا وعلى آل بيته صلوات الله وسلامه. وقد آن لنا بعيدا عن شجار الآراء وبعيدا عن الألسنة الصاخبة بالسب والشتم والبذاءات أن نقبل على هداية النور على بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وعلى بضعته الطاهرة سيدة نساء العالمين فاطمة عليها السلام. فإن هذه المطالعة زكاة للنفس، وإن هذا واجب حق علينا نقوله اعتقادا ونقوله حبا، نقوله تزكية للنفس ونقوله استقبالا لرضا الرب سبحانه وتعالى. فإن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وإن الأعمال يلحقها ما يلحقها من شوائب التقصير والسهو والنقص، أما الحب فهو قائد الركب، وما استقام لأحد سير إلا بالحب، وما سبق أحد أحدا بمثل الحب. أن يكون الإنسان متضلعا من كوثر الحب، وأن يهتف قلبه في صدره هتاف الحب، فيقبل إلى الله رب العالمين ويقبل على خليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويحب آله الذين كانت لهم من الفضائل والخصائص ما لهم، ما يغسل القلب غسلا بالنور ويشرق الإنسان إشراقا آخر، لا سيما من تحلى حلية السنة، فإن السنة رحمة وبركة، فإذا ما تضلع الإنسان من كوثر السنة أحب آل البيت وأحب أخصهم وأحبهم إليه بضعته الطاهرة السيدة فاطمة عليها السلام، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة تملأ الأفق جلالة وعظمة وقدرا، وأقول شيئا من عظمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تقبس قبسا من خصيصة اصطفاء الله عز وجل له واجتبائه إياه صلى الله عليه وسلم، لابد أن تطالع آثار هذا الجلال وهذا الكمال النبوي في من حول النبي صلى الله عليه وسلم، في بضعته التي نبعت منه، في ابنته الطاهرة على نبينا وعلى آل بيته صلوات الله وسلامه، فترى آثر النبي صلى الله عليه وسلم وأصداء دعوته عليه صلوات الله وسلامه، وترى كيف كان يربي هذا البيت تربية أخروية، فيكون البيت خاليا من الدنيا ومن زخرفها ومن بهرجها، ولكنه يكون ثريا غنيا عامرا بالآخرة، لا يحس أهله نصبا ولا تعبا، وإنما عاشوا في هذه الدنيا بقلوب كأنما خلصت من صدورهم فاستقرت في الآخرة، فلا يقع الأمر والنهي على هذه القلوب إلا فرحا واستقبالا لأمر الله عز وجل مسارعة إليه وسبقا إليه، ولا ينهون عن شيء إلا كانوا أسرع الناس انتهاء عنه، ولا يكونون في شيء من الدنيا هكذا كانوا. فلو أن أحدا طالع بعقل مستقيم ونفس سوية راشدة هذا البيت المحمدي على نبينا وعلى آل بيته صلوات الله وسلامه، لعلم شيئا كبيرا من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم، ولأيقن صدقا وعقلا واعتقادا أن هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد كان السلف يلمحون هذا اللمح، عندما كان الوليد ابن عبد الملك أراد توسيعة المسجد فأراد إدخال حجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيها، في هذا المسجد، كان رأي بعض علماء المدينة ألا يفعل، كان رأيهم ألا يفعل، وكان تعليل بعضهم لهذا قالوا حتى إذا أقبل المسلمون الذين لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم فرأوا ما كان فيه من التقلل من الدنيا ومن خصاصة عليه الصلاة والسلام، خصاصة الزهد لا خصاصة الفقد، خصاصة الزهد لا خصاصة الفقد، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن الدنيا وكان أحرصهم على الآخرة وكان أزهدهم فيها، فكل من طالع هذه البيوتات هذه الحجر علم أن هذا الرجل لم يكن من الدنيا في شيء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ورأى أن هذه الجدر الخشنة التي تقف زاهدة خميصة من الدنيا شاهدة ناطقة بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يكن من الدنيا في شيء أبدا، بل كان عاليا ساميا راقيا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا ما أردت أن تطل على هذه النافذة فلا بد أن ترى أصداء دعوته في أبنائه وذريته، في بضاعته الطاهرة وفي بيتها العامر بالآخرة والنور والسكينة، بيت فاطمة على نبينا وعليها الصلاة